بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق أحاديث متعلقة بفضائل أهل اليمن، منها حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الإيمان هاهنا، وأشار بيده نحو اليمن، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضى، أي في جهة المشرق. سيأتي الرواية الأخرى: والكفر قبل المشرق. الأنصار رضي الله عنهم من أين وصولهم؟ الأوس والخزرج من اليمن، وصولهم من قبائل قحطان من اليمن. فبعضهم فسر الحديث بذلك، الإيمان يماني، لأن أول ما نشأ، أول ما ابتدأت قوة الإيمان من قبل الأنصار بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فآووا الإيمان، فآووا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه، وهذا من ذلك، هذا بعض معنى الحديث الإيمان يماني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد، ما اسمه عمرو الناقد ويتكرر؟ عمرو بن محمد بن بكير، وحسن الحلواني، الحسن بن من؟ الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني. قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية، بالتخفيف يمانية، ما يشدد، ما يقال يمانية خطأ، وقالوا بالنسب يماني بالتخفيف، ولا يقال يماني بالتشديد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، ومن ذلك الموضع يخرج المسيح الدجال من جهة المشرق، والفتن عامتها من جهة المشرق، الفتن عامتها من جهة المشرق. وفي حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، فعادها ثلاثا، ثم قال في الثالثة: منها الزلازل ومنها الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. لجهة المشرق نجد العراق. كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة النبوية، وكان مشرقه جهة العراق، وكما جاء في الحديث جهة ربيعة ومضر، أي جهة البحرين أيضا، تلك الجهات كانت هي المشرق. سؤال من الصحابة ومن أهلهم الظاهر أنه يشمل. أما ما جاء في الحديث منه الزلازل من الفتن، الظاهر من يراد به المشرق مبين بالأدلة الأخرى، والظاهر أن نجد نفسه يمتد بعضه إلى جهات الشرق، فنجد طويل ما كان منه في جهات المشرق يدخل في ذلك، وكان من جهات الجنوبية نعم قد يكون بعيدا من ذلك الموضع. معروف هذا عن النجد والمكان المرتفع والأماكن المنخفضة سمونها التهامة، والوسط هو الحجاز. الحجاز جاء وسطا بين الأماكن الساحلية التهامة والأماكن المرتفعة جهة نجد، الجهات الشرقية، الجهات الشرقية. وقوله في هذا الحديث، في الحديث المتقدم عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان، يدل على أنه قد يشمل بعض أماكن النجد، نجد المعروف الآن، لأنه هو مشرق يعتبر، إلا أن في ما كان شرق المدينة العراق أقرب إلى نجد الحجاز الموجود الآن، جهة الشرقية جهة العراق. هل تكلم النووي على ما يتعلق بالمشرق هنا؟ قال حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قول ربيعة ومضر بدل من الفدادين وما قرن الشيطان فجانب رأسه، والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر. ما تكلم على هذا. فسر معنى الفدادين، قال الفدادين بتشديد الدال جمع فداد، وهذا قول أهل الحديث والأصمع جمهور أهل اللغة، وهو من الفديد وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ما معنى الوبر؟ أهل الوبر ها؟ نعم أوبار الإبل التي هو شعر ماذا؟ نعم التي يعلو جلدها يسمى وبر، ما على جلد الإبل يسمى وبر، وما على جلد البقر تسمى ماذا؟ شعر، وما على جلد الغنم صوف الكباش منها، وما الماعز أيضا شعر، الماعز شعر أيضا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا على أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرنا يونس ابن يزيد الليلي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. ويجعل الله عز وجل الطباع على يجعل الله عز وجل الطباع طباع الناس على أراضيهم ومواشيهم. انظر الأراضي القفرة والصحاري أهلها غلاظ مثلها، والأماكن الرطبة والزراعة يعني يكون فيهم السكينة أعظم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ويتأثر سبحان الله يتأثر الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها، يتأثر الإنسان الذين يعيشون في الأماكن الشديدة الصحاري وكذا يأتي شديد كأرضه التي نشأ فيها، والتي يأتي على السواحل عند البحار يأتي على ذلك أيضا، طبعه سهل كالمنطقة السهلة التي عاش فيها وما بين ذلك أيضا. الذي نشأ في أماكن متوسطة يأتي كذلك متوسط وهكذا في الغالب، في الغالب وقد يخالف ذلك نادر، إلا أن الطباع ينشأ الإنسان على أرضه ويتطبع عليها يتطبع عليها. وكذلك على الحيوانات التي يرعاها، فأولئك القوم جهة المشرق كان رعيهم هي الإبل، فصار فيهم من تلك الخصال أهل الخيل والإبل. أهل اليمن عامتهم أهل الغنم وبقر، فكان فيهم السكينة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد الإيمان يماني والحكمة يمانية. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ونفس الأول قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب، في الأول رواه عن أبي سلمة، الثاني عن سعيد، أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. ضعف القلوب هنا هو على سبيل الذم والمدح، مدح يعني أنه ليس ضعفا مذموما من ضعف الإيمان وما أشبهه، وإنما من باب الرقة، رقة القلوب وتأثرها بالموعظة وتأثرها أيضا بالأدلة الشرعية وما أشبه ذلك. الإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. والمقصود أن عامة الفتن والكفر من ذات تلك الجهات وعلى مر الأزمان عامة الفتن والقتال يأتي من تلك الجهات، والتتار جاء أيضا من جهة المشرق، والدجال يخرج من جهة المشرق، الروافض من جهة المشرق، والله المستعان. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، تذاكرنا بالأمس ابن أبي عدي وابن أبي فديك وابن أبي ذئب، من يذكر أسماءهم؟ عندك يا سعيد ابن أبي عدي محمد نسمى به محمد بن إبراهيم ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل والثالث بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذا قوله في أهل الحجاز شمل مكة والمدينة. الحجاز من الأماكن المتوسطة بين التهام والنجد يشمل مكة والمدينة ومحمول على الأحاديث الأخرى. أولا منشأ الإيمان من جهة المدينة وكان أول من ناصرهم الأنصار وهم من اليمن فصار موافقا للأحاديث الأخرى. الحديث من حديث أبي هريرة متفق عليه حديث جابر انفرد به مسلم. نسأل الله العافية. الفتن من هنالك كثيرة نسأل الله أن يكفي المسلمين شر الفتن وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. قول الإيمان يمان لا مقصد بهذا العبارة الإيمان يمان. نعم الإيمان يمان. نعم الإيمان ما هو إلا من اليمن لكن الإيمان يمان يعني الإيمان ما هو إلا من اليمن أو كيف الإيمان يمان. الإيمان يمان. نعم يعني ناصر الإيمان من يعني منشأ وانتشار الإيمان من قبل أهل اليمن وهم الأنصار. الإيمان يمان والحكمة يمانية أي أن أهل اليمن أصحاب حكمة. ما معنى الحكمة عندك وليد؟ هذا الشيء في موضعنا. رأس الكفر نحو المشرق. الفخر والخيلاء معناه نعم واضح الخيلاء واضح وهو مثل العجب بالنفس واحتقار الآخرين. الذي يعجب بنفسه يقال مختار وهؤلاء ماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أهل المشرق بهذا أهل المشرق. يقول هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم اليمن ينجيب عندك ضيف عندك ضيف. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم اليمن هذا سؤال من أحد الأخوة. لا ما دخل أرسل معاذا وأرسل عليا وخالد بن وليد نعم وناس آخرين بريدة والبراء بن عازب. وناس من الصحابة وصلوا اليمن كثير. أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى نجران أما هو صلى الله عليه وسلم فلا. كاد أهل اليمن أن أن يظفروا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قبل الهجرة إلى يثرب إلى المدينة النبوية. في حديث جابر في مسند أحمد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس في ماذا في منى، يقول من يأويني من ينصرني، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. في بعض الروايات من يأويني من ينصرني وله الجنة. قال فرآه رجل من همدان وهو يعرض نفسه على الناس، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهم، فقال فدعاه رجل من همدان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عند قومك منعه أي يمنعون ويدافعون؟ قال نعم. ثم قال الرجل، خشي الرجل من قومه، قال يا رسول الله آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل. قال فذهب في ذلك الموسم وجاء وفد الأنصار في رجب، فكتب الله عز وجل ذلك جهة المدينة النبوية، فكانت الهجرة إلى المدينة النبوية. يقول اجتهد في حفظ القرآن، أو يخبر عن نفسه أنه اجتهد في حفظ القرآن وأتقنه، فأي كتاب يحفظه بعد القرآن؟ إن كان عندك قوة حفظ على أحد الصحيحين فاحفظ الصحيحين، إن كانت حافظية قوية احفظ الصحيحين، إن كنت متوسط الحفظ فرياض الصالحين وبلوغ المرام جيد، ثم احفظ لك ما إذا تيسر لك أحد الصحيحين أو كليهما تتدرج. كل هذه الكتب مفيدة، أنصح بحفظها كلها، رياض الصالحين وبلوغ المرام والصحيحين والصحيح المسند، ولكن بأيهما تبدأ؟ إن كانت الحافظة قوية جدا فأقبل على الصحيحين، وإن كانت لا بأس بها فتدرج بالرياض ثم البلوغ شيئا فشيئا. يقول أخ ما حكم النظر إلى الأمرد كيف يتعامل معه؟ النظر إلى الأمرد ذكر العلماء في تفصيل، ذكر العلماء في تفصيل، فقالوا إذا كان الناظر إليه، إذا كان الناظر إليه لا يتأثر بشيء من ذلك فيجوز النظر، لا يتأثر بالنظر إليه فيجوز النظر، ويكون للحاجة، لا يتعمد النظر والتدقيق إنما للحاجة. وإن كان يتأثر بالنظر إليه فلا ينظر إليه إلا عند الحاجة، وفي غيرها يكره له وقد يصل إلى حد التحريم، قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول حفظ رياض الصالحين حتى لم يبق له إلا قدر 450 حديثا ثم انتقل إلى حفظ صحيح مسلم والصحيح المسند في الدروس، ولم يتقن رياض الصالحين. لا بأس أن يحفظ معنا في الدروس لأن الحفظ قليل، ويستمر في حفظ رياض الصالحين حتى يكمله، وكذلك يراجع الرياض حتى يتقنه، ويستمر في حفظ الأحاديث لأنها قليلة، كل يوم حديث أو حديثين ما يؤثر، فيكون التفرغ أكثر الوقت للرياض، وأحاديث الذي نأخذها في الدروس تعطى شيئا من الوقت للحفظ والمراجعة.